إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ونختم اليوم إن شاء الله تعالى حديثنا حول الأسباب والوسائل التي يزداد بها الإيمان وتنمو شجرته. وكنت قد ذكرت في اللقاءات الماضية من هذه الأسباب عدة، منها معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتدبر آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة وأخلاقه العظيمة وشمائله الجليلة ودلائل نبوته ومعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها معرفة محاسن دين الإسلام، ثم الذكر والفكر وكثرة الأعمال الصالحة، كثرة النوافل بعد استكمال الفرائض والمداومة على ذلك، أو ملء الوقت ما استطعت بطاعة الله عز وجل، والمسارعة إلى الخيرات كلما تهيأت أسبابها، ومنها تطهير القلب والجوارح عما ينافي الإيمان ويضاده، وأن يعيش المرء في بيئة إيمانية، وأن يتباعد ما استطاع عن الأجواء المسممة بالآثام والمعاصي، ومنها ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله عز وجل وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، ومنها هجر العوائق وقطع العوائق والعلائق، وأخيرا أن يشارك العبد في الدعوة إلى الله عز وجل بالدور الذي يختاره والجهد الذي يستطيعه، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقلت إن الإنسان إذا سعى لإحياء الشريعة في نفوس الناس فإن الله جل في علاه يكافئه بإحياء قلبه بالإيمان، فالجزاء من جنس العمل، وكل من مارس الدعوة إلى الله جل وعلا يعلم كيف يحيي الوعظ قلب الواعظ متى ما كان مخلصا في دعوته، صادقا في نيته وإرادته. وختمت قولي في اللقاء الماضي بأن الواقع الأليم المرير الذي تعيشه الأمة ينبغي أن يشهد جميع الهمم الغيورة ويوجب على كل منا أن يسأل نفسه ماذا قدم لدين الله عز وجل عسى أن تحيا قضية العمل لدين الله في النفوس من جديد بعد أن أصبحت نفيا منسيا في حسب قطاع عريض من أبناء الإسلام أولئك الذين يأكلون ملء بطونهم وينامون ملء أعينهم ويضحكون ملء أفواههم وإذا فكروا لا يفكرون إلا في مآربهم الشخصية وأحوال دنياهم القريبة أما هموم الأمة ومآسي المسلمين هنا وهناك فلا تكاد تخطر لهم على بال إذ شغلهم التافه والحقير من سفاسف الأمور ومن ثم انتشر الباطل وانتفش أهله بعد أن تخلى على حق أهله بالأمس البعيد صاحت امرأة ومعتصمة فجرحت الجيوش لنصرتها ونجدتها واليوم يراق الدم المسلم بلا ثمن على سطح البسيطة كلها وتنتهك أعراض المسلمات هنا وهناك وينال من ديننا المرة تلو المرة ينال من ديننا ونبينا بل وربنا تبارك وتعالى ولا نسمع إلا الشجب والاستنكار وإن أحسن البعض رفعوا شعارات فداك أبي وأمي يا رسول الله نفديك بأنفسنا يا رسول الله نقول كلمات ونرفع شعارات ولولا نقدر بعض على توطين أنفسنا وتحريم كتاب الله ورسوله في أنفسنا وما نملك نعم ما زلنا عاجزين عن توطين أنفسنا على مسرة ديننا فيما بيننا ثم نطمع أن ينصر نبينا وديننا فأنا ذلك فما هي إلا شعارات وكلمات تخلع عن الانتصار بالفعل والاحتفاظ بالدين ورفع رايته بالعمل والحال قبل القيل والقال وقد سبق ان قلت الا ما ارخص الحب اذا كان كلاما وما اغلاها اذا كان قدوه وزماما فيجب على كل واحد منا ان يختار لنفسه دورا ينصر به دينه ويؤدي واجبه الذي يفرضه عليه اتباعه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم الم يقل الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره وحدي كلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني يقول العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى لا يكون الرجل من اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم حقا حتى يدعو الى ما دعا اليه على بصيره الاتباع ليس بالشكل والصورة وإنما بالحقيقة والمضمون. لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه على بصيرة. وينبغي أن نزيل عن أفكارنا وهما كبيرا يتمثل في أن الدعوة إلى الله والعمل لدين الله يقتصر على الخطبة والمحاضرة والنبوة ونحو ذلك. كلا يا عباد الله، فكل عمل صادق مخلص ينير السبيل ويمهد الطريق ويفتح القلوب لهذا الدين فهو عمل له ودعوة إلى الله جل وعلا. كل عمل مخلص صادق ينير السبيل ويمهد الطريق ويفتح القلوب لهذا الدين فهو دعوة إلى الله وعمل لدين الله عز وجل. فما علينا معاشر الأحبة إلا أن نحمل هم هذا الدين في قلوبنا أولا لنتحرك به. هذه هي الخطوة الأولى لنصرة الدين، أن يحمل كل منا هم هذا الدين في قلبه ليتحرك به، إذ لا يتصور أن يتحرك المرء لشيء لا يشغل فكره ولا يسيطر على همه. فالإنسان كما يقال حبيس فكره وهمه. أنت تفكر في شيء فأنت في أسره وحبسه، تهتم بشيء فلا تزال محبوسا فيه عاكفا عليه حتى تنجزه. المرء حبيس فكره وهمه. فينبغي أولا لنصرة هذا الدين أن نحمل همه في قلوبنا لنتحرك به. ثم على كل منا أن يفرغ شيئا من وقته ليتعلم الدين ويفهمه فهما صحيحا. فإذا ما حملنا هم هذا الدين وتعلمناه وفهمناه فعلينا أن نحوله في الحياة إلى واقع عملي ومنهج حياة يراه الناس فيرون الإسلام، يراه الناس فيعلمون أن هذا هو الدين الجدير بالاتباع والانقياد إليه. نعم، فنصبح جميعا دعاة لله عز وجل بأحوالنا وسلوكنا قبل أن ندعو إليه بأقوالنا. فما انتشر الإسلام أول ما انتشر إلا بهؤلاء الرجال الذين حولوا القرآن إلى واقع عملي، فكانوا بسلوكهم وأخلاقهم ومعاملاتهم قرآنا يمشي على الأرض، وبهذا انتصر الدين. فإذا ما حملنا هم هذا الدين وتعلمناه وفهمناه وطبقناه وحولناه إلى واقع عملي، فعلى كل منا بعد ذلك أن يخطو خطوات عملية على هذا الدرب، فيدعو غيره إلى الخير الذي أصابه والنور الذي أدركه. ولتعلم أخي أن مجالات الدعوة لا تكاد تحصى كثرة، فتكثيرك لثواب المسلمين بحضورك في محاضرة أو درس علمي ودعوة غيرك لحضوره عمل ودعوة. صدقك وإخلاصك ووفاءك وحسن خلقك لتكون قدوة لغيرك عمل ودعوة. حضورك مجلس علم أو حلقة تحفيظ للقرآن لتتعلم أو تحفظ وتعمل وتدعو غيرك عمل ودعوة. نشرك لشريط سمعته أو كتيب قرأته فاستفدت منه عمل ودعوة. مشاركتك في تطهير المسجد لعماره وتهيئته لزواره ولو بإزالة الأذى والقذى منه عمل ودعوة. اجتهادك أيها الطالب المسلم في دروسه لتتفوق وتكون قدوة لغيرك عمل ودعوة. تربيتك أيها الزوج المسلم لأبنائك وزوجتك تربية صالحة على الكتاب والسنة عمل ودعوة. رفقك أيها الطبيب المسلم بالمريض وحلمك عليه وصبرك عليه وحرصك على تقديم النفع له ابتغاء مرضات الله عز وجل عمل ودعوة. التزامك أيها المدرس والموجه المسلم بآداب الإسلام لتكون قدوة لتلاميذك وحرصك على توجيههم وتربيتهم عمل ودعوة. التزامك أيها الموظف والمسؤول المسلم بعملك وتفانيك في خدمة أبناء دينك وقضاء حوائجهم عمل ودعوة. وقوفك أيتها المرأة المسلمة بجوار زوجك في عسره ويسره وفي تربية أبنائه وعدم إثقال ظهره بالطلبات والنفقات عمل ودعوة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش فيتقون بالخيرية والصلاح لماذا؟ قال أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. تربيتك لأبنائك وتوجيههم الى آداب الاسلام وسلوكياته وتربيتك لبناتك ليكن زوجات صالحات وامهات فضليات وربات بيوت مسؤولات عمل ودعوة. وبالجملة فكما بدأت قولي بأن كل قول وعمل صادق مخلص يهدف إلى إحياء الشريعة في قلوب الناس فإنه يعد عملا للدين ودعوة إلى الله رب العالمين. والمحروم المخذول من لا يجد لنفسه دورا ينصر به دينه مع كثرة هذه الأدوار. ولكن المهم أن يخلي المرء فكره من التفاهات والحماقات وسفاسف الأمور ويمعن النظر فيما ينبغي أن يفعل. يقف مع نفسه لحظات يفكر كيف يخدم دينه، فإنا لم نرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحدد لكل مسلم دورة، وإنما كان يقول بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي وعاها فحفظها إلى غير ذلك، ثم يترك لكل واحد أن يختار الدور الذي يناسبه. ولن يحرم امرئ نصرة دينه إلا بخذلان الله عز وجل له. وسوف يسأل بين يدي الله ماذا قدم لدينه الذي هو أولى به من نفسه. ورب ربنا تبارك وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا لشخصه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما لأنه حامل رسالة رب العالمين قولا وفعلا وبلاغا ونشرا. فإذا كان النبي أولى بنا من أنفسنا فالجن كذلك أولى بنا من أنفسنا. فهلا وضعنا في جدول أعمالنا اليومية جزءا نفكر كيف ننصر ديننا. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو أن أعداءنا وجدوا فينا غيرة أوائلنا على حرماتنا، لو أنهم رأوا فينا تمسك أوائلنا بهذا الدين ما جرأوا لحظة واحدة أن يفكروا في الاعتداء على ديننا وحرماتنا. ولكنه الوهن الذي أصابنا حب الدنيا وكراهية الموت. فهن على أرذل خلق الله جزاء وثاقا. من أعظم أسباب زيادة الإيمان حسن الخلق، حسن الخلق كما ثبت في صحيح سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ولا يخفى عباد الله أن الأخلاق في كل أمة عنوان مجدها ورمز سعادتها وسر نصرها وقوتها وشعار عزها وسيادتها. فإن صلاح الأمم والأفراد بالإيمان والأخلاق، وفساد الخلق أمارة على ضعف الإيمان كما يشير إليه مفهوم الحديث السابق. فإذا أصيبت الأمة في أخلاقها فقد آذنت بتصدع أركانها وزعزعة أمنها واستقرارها وفساد أبنائها وخراب شؤونها. وإذا حصل ذلك فبطن الأرض خير من ظهرها. ولقد بلغ من عظم مكانة الأخلاق في الإسلام أن حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهمة بعثته وغاية دعوته في إتمام مكارم الأخلاق كما نحفظ جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو قال صالح الأخلاق. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المثل الأعلى والنموذج الأسمى للخلق الكريم. وحفظنا ثناء ربه تبارك وتعالى عليه بقوله وأنك لعلى خلق عظيم. قال بعض أهل العلم على خلق عظيم أي على دين عظيم، وإنما عبر بالخلق عن الدين. انظر عبر عن الدين بالخلق، لم يقل إنك على دين عظيم، وإنما قال على خلق عظيم أي على دين عظيم للتلازم التام بين الخلق والدين. فلا إيمان ولا دين بغير أخلاق. فلا إيمان ولا دين بغير أخلاق. يشير إلى ذلك عدة أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أيضا يحفظها. ولكن المصيبة والطامة كما أقول وأكرر غالبا الانتصار بالعلم والعمل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه يعني شره وفساده. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن صلى وصام وزعل أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي رواية وإذا خاصم فجر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من المفلس؟ وكلنا يحفظ الحديث، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فلا إيمان ولا دين بغير خلق. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها الخبيرة بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه ومشهده ومزيده، لما سئلت عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن. وأمة الإسلام اليوم وقد عصفت بها موجات الشر من كل مكان، وأعاصير الفساد والإلحاد من كل حدب وصوب. ألا يجدر بها أن تترسم خطاه وتسلك سبيله وتتمسك بسنته وآدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ إن أرادت نصرا له أو احتفاء به أو إحياء لذكراه كما تدعي؟ بل ألا يجدر بها أن تفعل ذلك إن أرادت لنفسها نصرا وعزة وتمكينا؟ وكما كانت سيرته صلى الله عليه وسلم العملية وسنته الفعلية نبراسا في الأخلاق، فلقد ذخرت سنته القولية صلى الله عليه وآله وسلم بالإشادة بمكارم الأخلاق ومكانة أهلها وعظم ثوابها، كما تضمنت ذلك كتب الصحاح والسنن والمسانيد. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. والبر على تفسير الصديق رضي الله تعالى عنه الإيمان، كأنه قال الإيمان حسن الخلق كقوله الحج عرفة، أي أن ركن الإيمان والبر الأعظم حسن الخلق، كما نقول ركن الحج الأعظم وقب عرفة، كذلك البر حسن الخلق. إذن حسن الخلق هو الركن الأعظم للبر والإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومن منا يصبر على صيام النهار وقيام الليل فبحسن الخلق يدرك المرء ما أدركه الصائم القائم. وما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا لا تكاد تخفى على مسلم مهم. يقول الماوردي رحمه الله تعالى: إذا حسنت أخلاق المرء كثر مصافوه أي أصفياؤه وقل معادوه أي أعداء أي أعداؤه. إذا حسنت أخلاق المرء كثر مصافوه وقل معادوه فسهلت عليه الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب. وقد جمع بعض أهل العلم علامات حسن الخلق فقال: هو أن يكون كثير الحياء قليل الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الفضول قليل الزلل برا وصولا وقورا صبورا حليما شكورا لا طعاما ولا نماما لا طعاما ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا ولا نماما ولا مغتابا ولا حقودا ولا حسودا ولا بخيلا هشاشا بشاشا يحب في الله ويبغض في الله يرضى لله ويغضب لله فهذا حسن الخلق. أسأل الله جل في علاه أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالسبب الجامع لأسباب زيادة الإيمان الاستجابة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن كل ما ذكرت يدخل في هذا المعنى ويأتي تحته. الاستجابة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمنت هذه الآية أمورا. أولها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لم تحصل له هذه الإجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فإن الحياة الطيبة الحقيقية حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم موتى وإن كانوا أحياء الأبدان. إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا صنف، والصنف الثاني هو الموتى، فالمستجيبون الذين يسمعون فيعملون، ومن علاهم موتى لا ينفع فيهم نصح ولا يجري معهم تذكير. موتى وإن كانوا أحياء الأبدان. فإن كل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته من الحياة بحسب ذلك. الإنسان بدن مكون من أعضاء، قطع منه عضو يقال ناقص البنية أو الأعضاء. هكذا الإيمان شعب، فإذا زال الشعبة نقص من إيمانه بقدرها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى ما فيه الحياة الكاملة، فأكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صلى الله عليه وسلم ما دعا إلا لما فيه الحياة، فمن فاته جزء من دعوته فاته من الحياة بحسب ذلك، وكان فيه من الحياة بحسب ما استجاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله لما يحييكم قال مجاهد يعني للحق، وقال قتادة هو هذا القرآن الذي فيه الحياة والثقة والعصمة والنجاة في الدنيا والآخرة، وقال السدي هو الإسلام أحياهم به من الموت بالكفر، وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير لما يحييكم يعني للحرب التي أعزكم الله عز وجل بها بعد ذل، وقواكم بعد ضعف، ومكنكم من عدوكم بعد قهره لكم. قال ابن القيم رحمه الله والآية تتناول هذا كله، فإن الإسلام والإيمان والقرآن والجهاد يحيي قلوب الحياة الطيبة وكمال الحياة في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم داع إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داع إلى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة، حياة بدنه التي يدرك بها النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، وحياة روحه وقلبه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهدى والضلال، فيختار الحق على ضده فيفيده ذلك قوة التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، فيفيده قوة إيمانه وإرادته وحبه للخير، وقوة بغضه وكراهته للباطل. انظروا كيف تؤدي الاستجابة لله ورسوله بصاحبها إلى هذه الخيرات. أولا قوة التمييز بين العلوم النافعة وغير النافعة، الإرادات النافعة وغير النافعة، الأعمال النافعة وغير النافعة، قوة الإيمان وإرادة وحب الحق، قوة بغض وكراهية للباطل. قال وهذا بحسب حياة قلبه، فإن لم تكن له حياة فلا تمييز له. وقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور أن الله تعالى يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، وبين أهل طاعته وبين معصيته. وبين أهل معصيته وبين طاعته. وعلى هذا فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبقعتم عنها فلا تأمنوا أن الله عز وجل يحول بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم من الاستجابة بعد ذلك إذ أعرضتم عنها بعد وضوح الحق واستبانته أول مرة، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون، وكما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تحذر أخي المسلم أن تدعى إلى كتاب الله وسنة رسول الله فيحال بينك وبين الإجابة بعد ذلك، وأنا والله أرى مظاهر هذا الشر قد تفشت فينا. نعم، الإنسان الذي يعلم الحق بأدلته ثم لا يصير إليه ولا يخضع له، من منعه من ذلك؟ أنا لا أرى إلا خذلان الله عز وجل له وإعراضه عن الإجابة أول مرة سبب ذلك. نعم، أنت دعيه ودعيه نصح ووعظ وذكر وبين لك الحق بأدلته، فما الذي حال بينك وبين اتباعه إلا أن يكون إعراضك عن النزول عليه أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون، فمن يهدي من أضل الله. والفارق بين المؤمنين والمنافقين هو سرعة الاستجابة لله عز وجل ورسوله والمبادرة والامتثال الأوامر والسمع والطاعة والانقياد إلى الحق متى ظهر وعلى لسان أي شخص ظهر. قال الله تعالى مبينا صفات الفريقين في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني؟ ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ سبحان ربي. فأخبر هذا الصحابي الجليل لحظات عن إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان يسلم كان يقف بين يدي الله عز وجل كان سبب معاتبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له. فما الظن بنا وقد آل الأمر بالكثيرين منا إلى نبذ أوامر الله ورسوله وراء ظهورهم. صحابي يصلي يتأخر لحظات ثم يأتي مسرعا ملبيا دعوة رسول الله يعاتب، فما الظن بالمفرطين المضيعين لأوامر الله ورسوله؟ المعرضين عن الخيرات الكثيرة في الكتاب والسنة نظن بهم. ورب العالمين تبارك وتعالى يقول محذرا ومبشرا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. هذا اليوم أنا أشك في مجيئك. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انظر كيف أجاب الله عز وجل على الثور دعوة المؤمنين المبادرين إلى إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد التي تفيد السرعة والتعقيد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. والأمة الإسلامية اليوم وقد ضلت هداها وتدنت آمالها وخارت قوها في أشد الضرورة إلى إجابة الله عز وجل لها. لكنها لما حصل الخلل في استجابتها لله عز وجل ورسوله فرمت هذه الاستجابة ووكلت إلى نفسها. ومن وكل إلى نفسه وكل إلى عجز وعورة ونقص وخلل. أعود فأقول الأمة اليوم وهي تعاني ما لا يخفى في أشد الضرورة إلى إجابة ربها. لكن لما وقع الخلل في إجابتها واستجابتها لله ورسوله حرمت هذه الاستجابة فأصبحنا ندعو ولا مجيب ونعم ولا أثر. والآفة فينا ولن تنكشف الأمة ولن يصلح حال الأمة إلا بالاستجابة التامة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وامتثال الأوامر والنواهي والوقوف عند حدود الله عز وجل والانقياد للحق متى ظهر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع المعاناة عن إخواننا المضطهدين في كل مكان. اللهم عجل بفرجه يا قريب يا مجيب. اللهم ارفع المعاناة عن إخواننا المضطهدين في كل مكان. اللهم عجل بنصرهم وفرجهم يا قوي يا متين.